الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا نسألك الهداية وألا تضلنا وألا تضل بنا أحدا، وأن نكون سببا لهداية المؤمنين، ونعوذ بك أن نكون سببا لضلالهم، آمين. هذا اليوم التاسع والعشرون، التاسع عليكم السلام يا أخي، هذا اليوم التاسع والعشرون من صفر، وهذا اليوم السابع والستون الدرس، آسف، الدرس السابع والستون في قراءة سورة البقرة. يعني سألني سائل قال أين وصلتم في سورة البقرة؟ فقلنا يعني عند الآية 33. قال إلى الآن، على اعتبار أننا يعني فتنا عاما ونيف من الأشهر، لأنه ألف الناس أن العلوم والوقوف عند كل شيء إلا عند القرآن، وهذا خلاف أمر الله لنا وحض النبي عليه الصلاة والسلام لما حضنا أن ندرس القرآن. شيك؟ ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ألا درس، ما معنى درس؟ كل ما هو دراسة، كدراسة القمح. شيك اخواننا لما تدرسها بتكون حبة حبة، الدرس يعني بيكون يعني ردها على اصولها، زي ما احنا بنقول يعني فككها. شيك اخواننا فكيف تدرس القرآن وأنت لا تقرأه حبة حبة كلمة كلمة؟ فلا يكون دراسة إلا أن تقف على مفاصله، فالكلمة مفصل والحرف مفصل في الكتاب. لأن النبي يتكلم عن التدارس اللي هو أعلى من الدراسة، يتدارسونه هذه أعلى من يدرسونه، اللي هي كلها لما يكون يتفاعل، أعلى من فعل، فعل شيئا أعلى منها أن يتفاعل. فالتدارس أعلى من الدراسة، الدراسة على ما علمتم من ردها على أصولها وعلى مفاصلها، والتدارس أعلى منها. ولعمر الله لا نعلم كتابا في خلق في كون الله أحق أو يحق له أن يتدارس إلا كتاب الله أبدا، لأن سائر الكتب طبعا بعدما كتب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، سائر كتب الناس سواء. هذا رجل يقول يعني لا تعلم ذا عقل كتب كتابا إلا بعد عام أو عامين أو ثلاث، فإذا نظر في كلامه رأى أنه لو كتب لكتب أمثل من هذا. فبالتالي يعني أن تجري وراءهم هذه مصيبة، وأن تقرأ للناس، نقرأ أولا وأخيرا للوحي كتابا وسنة ونبوة وحديثا. الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلنا عند فلما أنبأهم بأسمائهم. الآن نكاد الآن نتم معنى الأسماء، فحتى لا يعني ننتقل ونحن قد تبينا من الأسماء، فنقول تثبيتا وتأكيدا أن الأسماء التي تعلمها آدم عليه الصلاة والسلام ما كانت أسماء الأشياء كما ورد عن الناس، ما كانت أسماء الأشياء كما ورد عن الناس. وقلنا لكم يا أخواننا أنه سيأتي من يقول أصلا من قال أنها أسماء الأشياء ابن عباس رضي الله عنه قال فقلنا لكم ان يعني اول من رد تفاسير الصحابة المفسرون انفسهم. ابو جعفر الطبري مثلا وقف على تأويل ابن عباس رضي الله عنه في تأويل الأمي، فقال ابن عباس فيه قولا، فقال الطبري وهذا التأويل غريب غريب، يعني في غرابة للحسن، لأنه في غرابة للحسن يعني غريب حسن، فقال هذا غريب، لاحظ يخالف ما عليه اللسان العربي. هذا تفسير مين؟ هذا قول الطبري في تأويل ابن عباس، انه تأويل ابن عباس للأمي يخالف اللسان. فأول المعنى يعني احنا لما خالفنا ما خالفنا اللسان، انه انت يا ابن عباس كلامك بخالف اللسان، لا، رأينا من القرآن يعني غير ما يرى ايا كان بعد رسول الله الا يكون اجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي اذا جاء من يردك انه يقول لك انه كيف تخالف، فاول من كتب يعني الطبري بيقول عنه انه شيخ المفسرين، فشيخ المفسرين اول من رد اقوالا لابن عباس رضي الله عنه، واضح؟ فبالتالي هذا سيف مسلوم انه يقاتلوكم فيه، يقولوا لكم ابن عباس قال اين انت من ابن عباس، كل سألوا اين الطبري من ابن عباس، دخل لك هذا الطبري كله يعني بالاخر يعني ابن عباس رجل من المسلمين والطبري رجل من المسلمين، رد هذا هذا. فاذا رأيتم انه الطبري يعني من غير كوكب ونحن من كوكب فلا حجة بيننا وبينكم. وعليكم السلام يا اسف. فالان قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فالأسماء ليست أسماء كل شيء بل هي أسماء على غيب لا سنأتي عليها، وأنه على ما سيكون على اعتبار قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لاحظ قال إني أعلم ما لا تعلمون، فلما تم الأمر أعلم ما لا تعلمون، لما تم الأمر قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الملائكة تعلم أن الله يعلم غيب السماوات والأرض، ولكن في هذه الآيات أسس ومبان عظيمة بني عليها أصل الخلق والحكمة في وجودنا. قلت لك ولا نزال نقول من ثقيل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بات ليلة قائما بآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، واضح أنهم عقال هذولا أولو أحلام ونهى وألباب، ليش؟ كل حالهم ذكر لله ولو كانوا في اللعب، شرحنا ما هو اللعب، يعني ولو كانوا في دنياهم، بدليل انه قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، متى قالوا او متى يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، لا يقال الا بعد تفكر، فتفكروا في خلق السماوات والارض فالى ماذا خلصوا؟ فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظ، فلما علموا انه لا يكون هذا باطلا قالوا قنا عذاب النار، لانه واضح ان الامر عظيم، فعلموا اولا انه ليس على باطل وان ما وراءه عظيم يكلف العبد النار او الجنة، فالجنة برحمة الله شيك اخوانا، والنار بما كسبت ايدينا، لما قال عليه الصلاة والسلام لن ينجو احد بعمله، قالوا له ولا انت، قال ولا انا، فكيف ندخل الجنة او بما؟ برحمة الله. واضح اخوانا؟ قد يتلو العبد قول الله في القرآن هذه الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلنا الجنة بما كنا نعمل، فنقول لك ما عملت من الصالحات كان برحمة الله، هذا اتفقنا فيه. ولكن الذي دخل النار بما كسبت أيديهم، فقالوا قنا عذاب النار. ليه ما قالوا أدخلنا الجنة أولها؟ لأن الجنة أصلا على رحمته، إنما إذا دخلنا النار بأيدينا فأنت سببها. فلما قال عليه الصلاة، لما قال نبينا عن ربنا قال فمن إنما هي أعمالكم وفيها لكم فمن وجد خيرا، شوف ما قال فهذا عمله، قال فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك اسمع قال فلا يلومن إلا نفسه. فإذا وجدت خيرا من أعمالك فاحمد الله شيء. يعني أنا وأنت وكل المسلمين أول شيء لا فضل لنا، ليه؟ لأن الله وفى لنا خيرا عظيما أن ولدنا مسلمين وفي بيت المقدس. لو شاء لو ولدت لأبوين من أهل الكتاب أو لمشركين مجوس أو بوذ أو شيئا من هذا، ثم ألقاك في طرف الأرض لا ترى إلا نصبا وأصناما، إلا أن تتدارك رحمة الله. لما انظر كم رفق الله فيك وفينا. بالتالي لما تقول ما أنا صليت لك وجيت على المسجد الأقصى، تجيت على المسجد الأقصى ليش؟ أنت جيت يعني من المريخ على المسجد الأقصى؟ ما أنا خلقتك في الأرض المقدس وأنا دللتك عليه وأتيتك لأبوين مسلمين وهديتك الصراط المستقيم، فأي فضل لك؟ قال الله للنبي ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. شيك اخواننا ولا شيء، ولا واحد له فضل ابدا. جيد. فقلنا اخواننا انه لما قال النبي عن هذه الايات قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ولا نزال نكرر قول النبي لانه لم يزل يكررها ليله، هذا الليلة التي عرفنا انه كررها، وما يدريك كم ذكرها وكم وقف عندها عليه الصلاة والسلام. فبالتالي نكرر لأنفسنا ولمن يسمعنا من المؤمنين أنه ويل لمن قرأ هذه ولم يتدبرها. قبل أيام وقفنا على صور، يعني لا نملك إلا أن نقول ألا لعنة الله على الظالمين. في كان في مسلمين في نيجيريا قتلوا كما تقتل الدواجن والنعاج، يكبلون ويقيدون ثم يطرحون على وجوههم ثم يعني يطلقون عليهم النار في رؤوسهم. وقال له لا تطلق على رأسه أريد قبعته، أطلق النار على صدره. فويل لمن لا يعلم لما هو في الأرض ويرى هذا، فاللي هو مصر أنه مخلوق للصالحات الآن سيعيش ويله، فما بال المسلمون يقتلون هكذا شيء. لاحظ، فإذا أنت مخلوق للي بيقولوا لك إياه إنه للصالحات، وهذا أخي اللي قتل كما قتل هذا شيء. واضح؟ إنما الذي علم لما خلقنا صبره الله. شيك أخوان، وقتل قبل هؤلاء الأنبياء، ويعني فطر الإنسان على كبره وعلى نمرته. يعني الإنسان أنت إذا في خلطة أكثر من الدم الكبر والجحود الإنسان. فيعني إذا نظرنا فيما فصلنا من قبله هذا شاهد. الآن فقال، وقلنا الآن أن الأسماء ليست أسماء كل شيء، بل هي أسماء ما سيعبد الناس من دون الله. ألاحظ يا شيخ، هذه سنة الخلق من آدم إلى يوم الدين. ليه؟ مثلا في القصص في الأنبياء قال الذي على العرش تبارك اسمه العظيم قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. واضح أخوانا؟ يعني أكثر ما في القرآن على كم كم في لساني، من يعلم اللي هو اللسان العربي بالكثير، كم كم، هذا انت لما تقول على الكثير. فقال الله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. في الفرقان قال وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. فأنت لما تنظر في القرآن تجده على إهلاك الأمم، أمة بعد أمة، أمة بعد أمة، كما قال الله تبارك اسمه. فزعمهم أننا مخلوقون لما زعموا، ويل لمن علم ما يقولون وقرأ ما يقول القرآن. كيف القرآن كله على إهلاك أمة بعد أمة، أمة بعد أمة، لاحظ كما قال في المؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. اسمع، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم الظالمين، كلهم على هذا هلاك. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فلو الأمر على ما يزعمون أننا خلقنا للصالحات، واضح كيف نقرأ هذا؟ إنما الذي علم لما خلق الأصل هذا، صار واضحا، صار واضح إنه إنسان مخلوق على جحود ربه، قتل الإنسان ما أكفره، بالتالي توقع أن يهلك أمما أم أن يدعه متى كما رأيت. يعني لا يحتاج إلى نبوءة وإلى قراءة غيب، انظر في الكتاب يا إخواننا. يعني لو نظرت فيما أبقى الله لنا من الآيات، يعني لما أهلك قوم لوط قال ولقد تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، لما أهلك مدين قال ولقد تركنا منها آية، فترك لنا آيات. فيما ترك لنا في دولة في إيطاليا، في مدينة في إيطاليا، ثور الله عليها بركانة، ما قتلها بالصهارة هاي يعني مادة البركان، بل بدخانه. فوجدوا مما وجدوا أما ميتة تحمل طفلا، قالوا ما بلغ السنة وهي حامل. فلما أراد الله يهلك الأمة كلها، لاحظ، أهلك الكبير والصغير، إلا أن نقول أنه غضب غضبا لا يرده أحد، لأنه لا يرد غضب الله إلا الله. يا شيخ لما النبي كان يدعو قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من نقمتك من عقابك، اسمع، معافاتك من نقمتك وأعوذ بك منك. يعني هذا الدعاء لا يدعوه إلا نبي، من يجرؤ أن يقول لله أعوذ بك، أعوذ منك؟ فالنبي يقول لله أعوذ بك منك، لأنه لن يردك، لن يرد الله عنك إلا هو، لا ملجأ منك إلا إليك. فلما أهلك هؤلاء هذه الأمم لك أن تعلم ماذا كانت تفعل. لما يهلك صغارها وكبارها وبهائمها لا يظلم ربك أحدا، بس واضح أنه على أمر عظيم. فلما قالت الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني لا يمكن أبدا أن الله خلق هذا بما فيه من الفساد إلا على حكمة عظيمة، وكلفت الأنبياء ما كلفت والمؤمنين ما كلفت إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة سيبقى المؤمنون والمسلمون على ما ترون، وسيبقى الفساد على هذا. سينزل عيسى كلمة الله وروحه الطاهرة إلى الأرض، لاحظ، وتغلب ملة النبي عليه الصلاة والسلام كل الملل، ثم يرجع الناس كفارا حتى تضطرب أليات نساء دوس. شوف تشبيه النبي وتصويره وتمثيله، هذا أمر عظيم. يعني اختصر الفتنة والفساد باضطراب أليات النساء. شو أليات النساء أخوانا؟ أردافهن. حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وانتهى الأمر على صنم وامرأة ونسوة يطفن به. هذا وتقوم الساعة على ناس يذكرون الله. تقوم الساعة على شرار الخلق وليس في الأرض من يقول الله. الله بدون لا إله إلا الله يعني لا يلغون بها بكلش. إذا قامت الساعة فاللي بيقول لك أنهم خلقوا للصالحات لما قامت الساعة هذا شأنها وهذا شأن الخلق على هذا الشيء. فلما علمنا حكمة الخلق ورأينا في الناس كما في آخر سورة إبراهيم وأنذر الناس من قبل أن يأتيهم العذاب فيقول ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. قال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. لاحظ هذا لمين شيء لكل أمة. نحن الآن نسكن مساكن الذين ظلموا أنفسهم في هذه الأرض. قبل 200 أو 3 أو 1000 أو 2000 كان في الأرض قوم يظلمون أنفسهم وتبين لنا كيف فعل الله بهم. قل لكم فرعون لا نعلم أحدا بكفر فرعون ولا سلطان فرعون. واضح أخوانا؟ جعل الله فرعون وجيشه وسلطانه آية لفقير يريد أن يعلم أمر ربه. فقير لا يملك فسرة خبز. إذا أراد أن يعلم الله فجعل الله له فرعون وجيشه وملكه وسلطانه آية للفقير ليعلم الفقير أن الله هو رب العالمين وأنه لا يغلبه أحد. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني لا يتبدل. فهذه الآية ترد كل زعمهم وظنهم. فالأسماء وأول الأمر قلت لك يعني أخوانا أول ما تسمع علم أول التعليم من الله في هذا الكتاب تعليم الأسماء. احنا قلنا أن الله يعني ما ذكر اسم من أسمائه بعد اسمه العظيم الله كما ذكر العليم. واضح؟ فذكر العليم ثم ذكر أول التعليم منه ماذا كان؟ علم آدم الأسماء. ولما قال لنا قال إنه خلق أربعة أشياء بيده العرش أولا القلم والعرش وآدم وجنة عدن. وجدنا في صاد أنه قال لإبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. اسمع فواضح أن الأمر عظيم عرشه وقلمه وآدم والجنة لمن نجا من بني آدم. واضح أخواننا؟ فهو عرش وقلم وآدم فالأمر عظيم أمر عظيم. أنا أعطيكم إياها إن شاء الله مسألة هاي. قلنا لكم قصة آدم وإبليس والخصام المبين هذا في سبع سور البقرة والأعراف والحجر والكهف والإسراء والكهف وطه وصاد. في صاد فقط قال الله ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي فقط في صاد قال إنه خلقه بيديه. ليه؟ ليه ما قال في البقرة؟ ليه؟ فانظروا فيه. هذا سؤال انظروا فيه. واضح؟ واضح وانا؟ هذه من الدراسة هذه من التذكر. يعني لما قال الله أمرنا أن نتذكر القرآن أنت لما تنظر في السبع وتبدأ تتذكر هذا هو هذا مما أمر الله به وهذا من المعاني العظيمة ستجد اللي بينظر فيها سيجد لما قال عظمه. فلما علمنا أنه خلقه بيديه وخلقه أكثر شيء جدلا ثم علمنا أن أول ما علمه الأسماء شيك اخواننا؟ فواضح ان الامر عظيم. ولا معايا اخواننا؟ واضح ان الامر عظيم. ولما تنظر في القرآن كل القرآن على إثبات ماذا؟ أن لا شريك لله وأن الحمد لله وأنه هو رب العالمين. احنا شرحنا لكم معنى الحمد. الحمد تمام الشيء وكله، يعني كل شيء لله، هذا معنى الحمد لله. هذه لا تعني الشكر لله. أنا سمعت أحد الوعاظ، ما هو مصيبة، متى يضل الناس إما يسمعون، فقال أن الله قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا. يقول للناس اسمع كيف سيختم الله الآية لما قطع دابر الذين ظلموا. ما قال مثلا والله على كل شيء قدير والله هو العلي الكبير، قال والحمد لله رب العالمين، لأنه فهمها الشكر. ليه؟ قال ليه قال الله هكذا؟ قال لأنه لا يحمد على مكروه سواه. يا أخي هو اللي حمد نفسه، واحنا هو الذين ظلموا اللي حمدوا. اثنين، الله لا، الله يعلم ان الذي فعله بهم ليس مكروها. الله لا يفعل مكروها يعني في نفسه تبارك اسمه. لما اهلك الذين ظلموا عين الحق يا شيخ والقسط والعدل، فعن اي مكروه بيتكلم هذا الغلام حقيقة؟ هو هذا ليش بقول غلام؟ بيقول فالله اهلك الامم وتفنن في اهلاكهم. هو شاعر هذا المذكور، شاعر يعني، يقول له اذكر لنا آية فاذكر آية ومئة بيت، يعني صلى الله أن ينفع المسلمين. فإذا الحمد لا يعلمونه، إذا الحمد لا يعلمونه. قلت لك يا أخي أن القرآن كله على تأويل الحمد لله رب العالمين. هو أراد أن يعلم هذا، أن الحمد لله رب العالمين يعني كل شيء لله، اللي هو من؟ رب العالمين. فاقتضاء أنه رب العالمين أن له الحمد، وأن له الحمد فهو رب العالمين بالضرورة. فالذي له كل شيء فهو رب العالمين. ملكة سبأ صدقت أكثر من هؤلاء لما أسلمت، قالت أسلمت مع سليمان لله. اسمع ماذا ستسمي؟ رب العالمين. شيك في آخر السورة هي قالت عنه رب العالمين، طبعا بهدى الله لها. فقال الله في آخرها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي له كل شيء. فالذي له كل شيء هو رب العالمين، ولرب العالمين الحمد. شيك وأحب شيء كما قال النبي عند الله الحمد، أن نحمده. فتم له الدين. طيب ويل لمن لم يعني يتدبر القرآن، لأنه سيسمع شيئا ويرى شيئا. أما الذي اهتدى بالقرآن سيسمع ما يرى ويرى ما يسمع من حكمة الله في الأرض. بالتالي علمنا لما كانت الأسماء فيما فصلنا فيها. واذكروا ما قلنا في سورة النجم، كان فيها أمر عظيم في تثبيت أن ما تعلمه آدم كان على هذا. الآن ستسمع أنه أول تعليم الله لآدم كان، فوجدنا قول الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ليه لا غيب السماوات والأرض بالأسماء؟ ليه؟ يعني ما علاقة علم الأسماء بغيب السماوات والأرض؟ هذا أمر عظيم أخواننا. يعني قبل أن تكون لنا صلاة ومناسك وصيام وحج ومسح على الخف وذهاب الوضوء بهذه وبتلك وبأنصافها وبأعشارها واختلاف المذاهب وتضادها وتناحر المسلم، قبل أن يكون هذا كله كان الله ولم يكن شيء معه. فلما خلق السماوات والأرض لأمر عظيم، الآن تعليم آدم للأسماء، خلقت السماوات والأرض لأجل ما تعلمه آدم من الأسماء. هلا ستجد بعدها أن الملائكة أول أمر في الكتاب لله أسجدوا لآدم. يعني أول أمر من الله للملائكة ما قال أسجدوا لي، أول أمر تفتح الكتاب تجد الملائكة مأمورون به اسجدوا لآدم، فالأمر عظيم فيه. علما أن آدم وذرية آدم على ما ترون. أخوانا بيقولوا أنه أمريكا ستنقل عتاد بعض عتادها من العراق إلى هذه الدولة العبرية، هون كلفة العتاد 800 مليار دولار، تستعمل هذه الدولة العبرية عند الحاجة. طبعا ميزانية الدولة الفرعونية يصل إلى تريليون، دعك مما يصرحون به، يصل إلى 1000 مليار. بالتالي كم ينفقون على السلاح وعلى الدماء وعلى الخمور؟ هذا شرحناه من قبل. هذول مين يا أخوان؟ هذول أبناء مين؟ أبناء الشيطان ولا أبناء الملائكة؟ هذول أبناء آدم. واضح؟ الشيطان الرجيم. فما علاقة الأسماء بالسماوات والأرض؟ قلت لك حديث النبي الصحيح قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض، أنزل منه آيتين ختم بها البقرة. فيه؟ ما أنت تعلم ختام البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، ثم أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين، قبل أن تكون السماوات وأن تكون أرض. ما في. فبالتالي ما سيكون من آدم والسماوات والأرض لأمر هذا الأمر. ليش؟ لأن السماوات كلها والأرض كلها، لاحظ، جنة لمسلم، يعني سيدخل الله المسلمين الجنة عرضها السماوات والأرض. فانتهت السماوات والأرض على ماذا؟ على جنة. واضح؟ فالأمر أصلا يعني لن تبقى سماء ولا أرض. فبالتالي هذا كله سينهى ويبدل على الأمر العظيم الذي بدأ لأجله. فقال لما آدم تكلم بالأسماء قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، هو ما خلق السماوات والأرض كما قال إلا بالحق لأمر عظيم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل الآن في أفلاك لا نراها ولا نسمع بها، كلها لك، كلها لهذا الأمر والحكمة العظيمة. في البحار ما لا ترى ولا تسمع، كله لهذه الحكمة العظيمة. ثم سيدك الله الأرض دكة ويشك السماوات، فالأمر عظيم. وإحنا من ظن أنه مطلوب منا أنه نجي نفعل الصالحات وبيقول لك والعمل عبادة، يرجع يقول لك العمل عبادة. وكلنا لنا أخوانا يعني نتمنى أن تعبدوا الله كما تعملون، في العمل عبادة، فنعبدوا الله تنسكوا له كما تشتغلون، ولا في منه ما حدا بيقتل، المسلمون لا يقتلون، دعك من الكافرين. فألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فقلت لك جمع علم الأسماء بغيب السماوات والأرض وأمر السماوات والأرض. واضح؟ فإذا كانت الأسماء على ما علمنا وأنه كان الله ولم يكن شيء معه حقيقة، فكل الأمر سينتهي على جبر وعلى قهر، أن الناس يجمعون ويحشرون بين يديه لا يملكون من أمرهم شيئا كما قال الله والأمر يومئذ لله. على ماذا؟ أنه لا إله إلا هو. بس هذه المرة ليست الملائكة من تقول ولا الأنبياء من يقولون، فرعون ومن قبل فرعون هم الذين يقولون لا إله إلا الله، وانتهى الأمر على هذا. واحملوا هذه أخواننا هذه الآيات الثلاث من سورة الكهف متتابعات تشرح الأمر كله. قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، اسمع، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هاي آدم وهي إبليس. الآية التي تليها ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، انتبه، فواضح أنه آدم وهذا الأمر العظيم أصل قبل السماوات والأرض. يعني قال أنه آدم بيده والسماوات والأرض غير يده، ما قال، يعني اذا سمعت من الذاريات انه قال والسماء بنيناها بايد ما صرح انها يده تبارك اسمه ولا يعني طبعا يعني بامره واضح هو اللي خلقها بس حديث النبي هو العمدة ما في حدا ما في داعي حدا يتنطنط ويصير كل ما هو ما هو الحديث عمدة وانتهى النبي قال عليه الصلاة والسلام اربع اشياء ما سمى منها السماوات والارض بس واضح نعم ما شتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا اي ادم اي السماوات والارض لا هذه التي تليها ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له فهذا الامثل ادم والسماوات والارض ثم يقولوا نادوا شركائي فالخلق كله السماوات والارض ليعلم ان الحمد لله رب العالمين يعني ان لا شريك له في حبة خردل شيء قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ابدا لا شيء واضح فهذا الامر كله على هذا كلفته دم وحرب ليه والامر يسير يعني انت شايفه يسير ان يقول الله انه لا شريك له كم يعني يعني نقولها اليوم من اعظم الشرك واغضبه لله الولد ان يجعل لله ولد ثلث القرآن قل هو الله احد لاحظ تتكلم عن الولد واضح ولا قل هو الله احد عظم الله روحه عيسى بن مريم وكلمته اخر من يحضر الناس من الانبياء في الارض بعد الخاتم عليه الصلاة والسلام خاتم الانبياء من محمد عليه الصلاة والسلام اما عيسى عليه الصلاة والسلام كان قبله وبقي حيا انما اخر الانبياء محمد عليه الصلاة والسلام الان أراد الله بعيسى بن مريم آية للعالمين قال وجعلناها وابنها آية لمين للعالمين قبل أن تلده قال لها الروح الأمين قال ولنجعله آية للناس إنما هي وابنها آية للعالمين فعيسى آية للناس هو وأمه آية للعالمين لاحظ أرى والله أعلم أن الله أراد بعيسى بن مريم أن يعلم العالم أنه لا يكون لله الولد أبدا آيته على هذا عيسى بن مريم فجعل الشيطان عيسى جعل الشيطان عيسى بن مريم هو ولد الله تعالى الله هذا هو الشيطان في يوم إن شاء الله نشرحها كيف يكون عيسى آية أنه لا ينبغي لله الولد إنما أعلم أن الله أراد أن يقول تعالى اسمه العظيم والله أعلم أنه لا ينبغي لي الولد وآية الله عيسى بن مريم فعيسى آية أنه ليس له ولد فجعل الشيطان عيسى هو الولد هذا هو الشيطان هذا هو لما نوصل الشجرة سترون أن هذه كل أعمال الشيطان الأبيض أسود والأسود أبيض والحق باطل والباطل حق والنجاسة طهارة هكذا الطهارة نجاسة هذا هو كل بيمينك بيأكل بشماله بيمشي يعني يمشي بنعل واحد خلص الشيطان يمشي بنعل واحد بيلبسش تنتين خلص فمن هو ولا شيء عنده مستقيم أبدا يا شيء أفتتخذونه من أتتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو على ما ترى لما نوصل الشجرة ستتبين العداوة على يعني أشد وجهها وأقبح وجهها قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون وهذه عظيمة حقيقة لأن الخطاب للملائكة فماذا تبدي الملائكة وماذا تكتب نحن إذا أردنا يعني أن نذكر حسن رجل نسمه أنه كالملائك كما قالت النسوة في مصر قالوا ما هذا بشرة هذا إلا ملك كريم. طبعا لا يتكلمنا عن حسنه، يتكلمنا عن خلقه أنه لا يعصي، لأن النسوة راودنه كما شرحنا وفصلنا فيها، فلم يستجب وبقي على عصمته برحمة الله. واضح؟ فبالتالي أنت لما بدك تسمي أن رجلا طاهرا تسمه أنه كالملائكة، ولكن الله يقول أن الملائكة لان أن الله يعلم ما تبدي الملائكة وما تكتم، فماذا تكتم الملائكة شيء؟ فواضح أن ما كتمته الملائكة متعلق بما سمعتم. ملائكة ليسوا يعني صما ولا بكما، بالعكس هما من أحلم خلق الله، أحلمه يعني زي كله أعقل. الأحلام وما في شيء أصلا، يعني لن تعقل نفسها عن شيء لأنه هي لا تشتهي شيئا، إنما هي أحلم خلق الله، بالذات حملة العرش والذين حول من حوله، هذول أعلم خلقه به، وأعلم خلقه به أعلم الخلق بكل شيء. واضح؟ فهذولا برحمة الله يعلمون أمرا عظيما، والله جعل فيهم من العلم ما جعل. أنا حقيقة لن أتطرق في هذا، وأرى أنه يعني من غيب الغيب ما تكتمه الملائكة، إنما أرى والله أعلم أن هذا من شواهد أن الأمر عظيم. اللي كان يظن أنه آدم تعلم الفسوة والفسيه والضرطة والضريطة، ما علاقة ما تكتمه الملائكة بالفسوة والفسيه والضرطة والضريطة؟ إنما إذا كان على أمر عظيم، على شرك أو على توحيد، يكون في محل هذه المساءلة. إنما الملائكة أطهار لا يعصون الله ما أمرهم. على هذا يعني ننتهي. كم بقي يا إخواننا؟ نعم. الآن في من قال للأسف في بعض الكتب التي حاولت التفسير، طبعا احنا قلنا ان القسطة انه ما تقول انه هذه كتب تفسير، كتب تفسير القرآن، لانه فقط من يملك ان يقول هذا تفسير القرآن هو الله، اللي يملك ان يقول هذا كتاب تفسير للقرآن هو الله. اما ان تكتب انت كتابا فتقول هذا تفسير القرآن، هذا كذب. من قال لك؟ لعل كل ما كتبت باطلة وما يدري. ففي بعض هذه الكتب قالوا انه لما قال الله اعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون، انما اراد بها ابليس، يعني كلم الملائكة، خاطب الملائكة، وهو يريد ابليس. كيف يقولوا ليه يعني تبارك اسمه يعني مستحي منه من ابليس، تعالى اسمه العظيم، ليش؟ أدنى شيء بين الملائكة هذا البعيد. فهذه أصلا يعني أن تكلم أحدا وأنت تريد أحدا، هذه بالعادة تكون من الأدنى إلى الأعلى، ليس بالعكس. يعني ملك عنده حاجب ووزير، ففيما الملك يدخل قصره تلقاه الحاجب، وقد علم الملك أن الوزير قصر في عمل ما، فلما تلقى الحاجب الملك صفع الملك الحاجب صفعة طرقه فين؟ لما ضربوا الكف كان الوزير ينظر، فقال الملك هذا لتعلم عقوبة المقصر، وإذا قلت لك أمرا أن تفعله تسمعني ولا لا تسمعني؟ هذا بيكون هذا صحيح. اما الصورة المعاكسة ان الحاجب قصر، فضرب الملك وزيره ليربي به الحاجب، تركبش. اما يعني يقرع الحاجب ويريد به، فاذا قال الله للملائكة وسمع الاطهار والملائكة سنكلم هذا الخبيث الساقط، ابدا. انت ستجد انه في القرآن قال له بالصريح ما منعك الا تسجد اذا امرتك، بدك اكثر من هيك تصريح؟ طب ليه؟ فيصرح ويقرع. طيب فقالوا انه هذه قال هذا دير بالك، يعني تفسيره ماذا؟ رفع من شأن الشيطان، انه كلمه واراد بها الشيطان، اذا اراد ان يقول لاحد كلمه الكل يهابه، يعني أكثر من يهابه جبريل وميكائيل وحملة العرش. ليه؟ هؤلاء أكثر من يعرفه. قلت لكم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرج به، قال فرأيت جبريل كالحلس، الحلس يعني الغطاء اللي تضعه أنت يعني على خيلك، يعني امتن مرخي، فعلمت خشيته لله. أنا يعني خاشع، هذه من الخشوع اللي تعرف كيف يتثنى الحلس. أصل الخشوع عكس إنه الإنسان ناشز شادد، فالخشوع كما قال الله ترى الأرض خاشعة يعني مرخية. لاحظ خشعت الأصوات هبطت. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام كالحلس. تلاحظ إحنا لا نستطيع أن نكون كجبريل كالأحلاس بين يدي الله. ليش؟ لأننا لا نعرفه، لا نعرفه حق معرفته. جبريل سمعه وهو يتكلم، ولا أبعد أنه رآه أصلا. تعالى اسم ربنا العظيم، قدسوه أخواننا، سبحوه. لو لم نصب من دروسنا هذه إلا زيادة خشيته وزيادة معرفة به وأن نحبه وأن يكبر مقامه في قلوبنا، فقد أصبنا الخير كله. أما إذا والله لاجتمع فنصيب مسائل في تفريع الفقه، قال فلان وقال فلان وقال علان وقال خلان، ثم لا نعرف عن ربنا شيئا. بئس العلم هذا أخوانا. ونعم العلم علم يقربك لله ويحببك به ويحببه بك. شك أخوانا. طيب واعلوا ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. في قراءة كان سألني عنها أخ، قراءة مما يعني صح وصح القراءة بها، وإذ قلنا للملائكة، ألا هذا الحرف حرف جر؟ اللام لام للملائكة حرف جر، فالأصل أن تكسر تاؤها وآخرها للملائكة. في قراءة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فتظهر كأنها ضمة على التاء، أصلها أنها نكلت حركة الهمس التي لأسجد فنكلت الضمة إلى التاء فصارت وإذ قلنا للملائكة تسجدوا. ومثلها قال موسى لأهلهم كثوا أو لأهلهم كثوا هكذا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. المؤمن الذي يعظم ربه ويعظم هذا الكتاب يتتبع الحروف فيه. اللقاء الجاي إذا أحيانا الله سننظر أين قال الله إذ وإذ، لأن هذه معاني، متى يقول وإذ وإذ، هذه معاني عظيمة ستجدها في البقرة كثيرة. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ وعدنا موسى، وإذ آتينا موسى، وإذ قلتم، ستجد كثير منها. وهذه وإذ معان، إذ معان، واضح أخواننا. فالعبد المؤمن الذي استغنى قلبه بالقرآن ولم يرى وراء القرآن علما، يعني إلا في القرآن، يرى في إذ علما عظيما، ولا لا أخواننا؟ وإذ علما عظيما. أما أنا أحب أن يسمع الله عن أهل القرآن أنهم يكرهون ما يفعل الناس عندما تدع الواعظ والشيخ والدكتور والبروفيسور الشريعة كله علمنا، فبيقول لك اسمع، قال المتنبي، قال طرف ابن العبد، طرف مات في كفره، قال عنتر العبسي، ويدعون قال الله وقال رسوله، وقد علموا أن الله لا يحب الشعر وكره به نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا تجد شيئا أحب إليه من هذا الخبيث، كما سمى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في صلاته قال أعوذ بك من همز الشيطان ونفثه ونفخه، ولمز نفث الشيطان وهمزه ونفثه، وقال أن نفث الشيطان الشعر. واضح إخوان؟ فمن رأيتموه يشعر فهو لا يشعر أن القرآن أعظم وأطهر مما يشعرون. السلام عليكم ورحمة الله.